الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال: لما ذكر في الترجمة السابقة وجوب التوحيد وأنه الفرض الأعظم على جميع العبيد، ذكر هنا فضله وهو آثاره الحميدة ونتائجه الجميلة كما سبق معنا. قال: وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله، وهو حقيقة لا مبالغة. ومن لا يعرف هذه الحقيقة يظنها مبالغة، بل هي حقيقة، فإن التوحيد أصل كل خير ديني ودنيوي. ولهذا كلما كمل التوحيد في قلب العبد كملت له خصال الخير في عبادته لربه، وفي كذلك إحسانه لعباد الله، وانكفافه كذلك عما يسخط الله عز وجل ويؤذي عباد الله. قال: فقول المؤلف رحمه الله: وما يكفر من الذنوب، من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله. ولماذا ذكر تكفير الذنوب على وجه الخصوص؟ لأنه به يعلم إلى حسن أثره على غيره. فإذا كان التوحيد يكفر الذنوب والخطايا جميعا كما في حديث صاحب البطاقة، فإذا دل ذلك على أن التوحيد له فضل عظيم. وهل يدخل في الذنوب الشرك الأصغر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم لتسميته شركا، ولقول بعضهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يدخل في عموم قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وللعلماء في هذا مباحثات. جمهور أهل العلم أنه يدخل في المغفرة، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر، وليس الشرك هنا على إطلاقه، فيشمل الأصغر والأكبر. قال رحمه الله: من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره، كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة، يعني الأدلة. قال: ومن فضائله أن السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة، أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، يعني عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهكذا العكس بالعكس، إذا وقع الشرك والمعصية فإنه ينزل عذاب الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة، وهو يشير بهذا إلى معنى الأدلة من الكتاب ومن السنة في آيات كثيرة ونظائر لها من أدلة السنة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وأظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك هو أظلم الظلم. وهكذا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة يشمل المعاصي لكن أول الظلم هو الشرك. قال: ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، وهذا ظاهر وأدلته كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهما. فإنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا هو التوحيد الذي يخرج به صاحبه من النار ولا يخلد حتى لو دخل النار. وهذا يتضمن شيء، وهو الرد على المرجئة والوعيدية، أن التوحيد إذا ضعف، أن المعاصي إذا كثرت دل ذلك على ضعف التوحيد، دل ذلك على ضعف التوحيد. ولهذا فإن ذاك الرجل الذي تأخر مكثه في النار إنما مكثه بقدر معاصيه، دل ذلك على أن عنده مثقال ذرة من إيمان، توحيده صغير. وهذا يدلنا على ماذا؟ على فضل التوحيد، لأن التوحيد إذا عظم في قلب المؤمن أثمر إصلاحا للأقوال والأفعال، والعكس بالعكس، التوحيد إذا ضعف فإنه يثمر ضعفا في الأقوال والأفعال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وصلاح القلب بكمال توحيده وتعظيمه وعبوديته لربه. قال رحمه الله: ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، فكما أنه سبب للنجاة من النار أو سبب لعدم الخلود في النار، فكذلك الأمن ينقسم إلى قسمين: أمن تام وهو يكون لمن تم توحيده، فمن تم توحيده كان له الأمن التام، فكلما تم التوحيد تم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذا الأمن يختلف باختلاف حصول الإيمان، فإذا كمل الإيمان والتوحيد فإنه يكمل الأمن، فيكون له الأمن التام في الدنيا والآخرة. وإذا كان هذا التوحيد ناقص فيكون له أمن، لكن بقدر ما عنده من التوحيد، بقدر ما عنده من التوحيد. فإذا الأمن أمنان، كما أن النجاة نجاتان: نجاة من دخول النار أصلا، ونجاة من عدم الخلود في النار. وهكذا كذلك الأمن أمنان، فلا ينافي حصول الأمن دخول النار لبعض أهل التوحيد. وهذا ما استشكله الوعيدية والمرجئة، فجعلوا لازم ثبوت الإيمان هو السلامة من النار، فأخذ المرجئة بطرف المعنى وأخذ الوعيدية بالطرف الآخر. فلذلك قال المرجئة: لا يضر مع الإيمان معصية، بهذا المفهوم الخاطئ، لأنهم لم يفقهوا أن حقيقة الإيمان يعطي الأمن بحسب هذا الإيمان وكماله. وأخذ الوعيدية بالطرف الآخر، فاستلزموا أن كل من أتى بما ينافي الإيمان استلزم ذلك الخلود في النار، وهذا اللازم باطل. وهذا السبب لأنهم اعتبروا الإيمان شيء واحد، إذا ذهب ذهب كله، وإذا بقي بقي كله، فأخذ المرجئة في طرف وأخذ الوعيدية في طرف. أما أهل السنة فهم وسط، قالوا أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وبتفاوتهم في الإيمان يكون تفاوتهم في الأعمال وفي الجزاء، ومن ذلك السلام من النار وعدمه، والأمن وعدمه كذلك. قال: ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما في الحديث. فالسبب الوحيد لنيل رضا الرب سبحانه وتعالى والوصول إلى الثواب هو التوحيد. ولذلك فالمنافق الذي أتى بالأعمال مهما كانت، إذا لم يكن في قلبه توحيد لم تقبل منه هذه الأعمال ولم ينتفع بها، لم تقبل منه هذه الأعمال ولم ينتفع بها. لماذا؟ لأنه ليس عنده أصل التوحيد. كما أن من أتى بإيمان ولم يأتي بعمل، من أتى بإيمان ولم يأتي بعمل فإنه كذلك إن كان المانع من العمل بغير إرادته فإنه يثاب، كما مر معنا قريبا في حديث البخاري في الرجل قال أسلم أو قاتل، قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال عمل قليلا وأجر كثيرا، مع أنه لم يكن له عمل صالح، حتى قيل ما صلى صلاة لله، ما عنده ولا ركعة، من شرك وإيمان بالله وتوحيد إلى جهاد وقتال ثم قتل. فنفعه هذا التوحيد وكان من أهل الجنة، بل نال أجر المجاهدين في سبيل الله. ومثله كثير ممن أسر ببعض إيمانه فمات قبل أن يعمل شيء من أعمال الإيمان. فأصل الإيمان ينفع، لكن برهانه الأعمال، فمن لم يبرهن هذا الإيمان بعمل دل على أن إيمانه كاذب أو ناقص. قال: ومنها، ومسألة الشفاعة كذلك، أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح. قال: ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. يقول: من أعظم كذلك فضائلها أن الأعمال الظاهرة والباطنة والقولية والفعلية والاعتقادية قبولها متوقف على التوحيد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقوله عملا نكرة في سياق الشرط، فيفيد العموم، فيفيد العموم. فكل عمل ظاهر أو باطن، قلبي أو قولي أو فعلي، إذا لم يكن معه توحيد وإخلاص فإنه لا يقبل. قال: وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها كذلك، كمال الأعمال كما سبق بكمال التوحيد، وترتب الثواب بكذلك ثبوت التوحيد. فمن لم يكن موحدا لم يثب، كالمنافق النفاق الأكبر أو النفاق الأصغر، فإنه لا يثاب على عمله. قال: فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت، يعني ما سبق. قال: ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. وهذا بالحقيقة يحصل عند من كمل توحيده، فإن أعلى مراتب هذا الدين الإحسان، والإحسان هو كمال المراقبة لله سبحانه وتعالى، وخلوص العبد إلى هذه المرتبة يكون بخلوص التوحيد إلى قلبه، فإنه ولو لم ير الله سبحانه وتعالى فإنه لكمال توحيده وقوته على يقين أن الله سبحانه وتعالى يراه. وكلما ضعف التوحيد ضعف أثر أمر المراقبة، فإذا ضعف أمر المراقبة فلا تسأل عن الشر الذي يدخل على هذا العبد وعن الخير الذي يتخلف عنه. وهذا هو قوله تخف عليه الطاعات، يعني الموحد، والعكس بالعكس. ولهذا فإنك تجد أن الموحد بتوحيده وإخلاصه يطيق الأعمال الكثيرة ولو اجتمعت عليه من الموانع أو كذلك المقصرات ما يجتمع الواحد منها على غيره فيثقله، ولكنه هو لا يثقله. والسبب بهذا قوة اليقين والصدق والإخلاص التي هي كلها من آثار التوحيد عند صاحبها. قال: ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكرى إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. وهذا كذلك ظاهر، وهو يشير إلى قول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وهذا من ثمرة التوحيد، هذا من ثمرة التوحيد. قال: ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه ويهون عليه الآمام، يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يعني يكون له هذا التهوين، كما سبق أنه بتوحيده يترك المنكرات ويسلى عن المصائب، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما يختاره الله له خير مما يختاره لنفسه. فعند ذلك ينشرح صدره ويطمئن قلبه وتخف الآلام والأحزان، بخلاف من ضعف توحيده فإنه لا يزال في شك وفي ريب وفي هلع وفي خوف وفي حزن وألم وأشياء تتبع ذلك بسبب ضعف التوحيد والإيمان أو ذهابه. قال: ويتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. وهذا يظهر في الفرق بين حال المؤمن والكافر والبر والفاجر مع المصائب والآلام التي يبتلى بها هؤلاء وهؤلاء، كيف يكون حالهم في الدنيا وهكذا كذلك في الآخرة. أنت ترى كلما كمل الإنسان قوة علمية وعملية في إيمانه فإنه يكمل ثباته أمام المصائب والآلام والأحزان التي يبتلى بها، وكلما ضعفت قوته العلمية والعملية في إيمانه فإنه يضعف ثباته أمام الآلام والمصائب والأحزان. فانظر مثلا على سبيل المثال رجل مؤمن موحد ابتلي بموت قريب وآخر لا يعرف بإيمان وإسلام فضلا عن أن يكون عنده شيء من الطاعات، كيف يكون حالهما؟ تنزل قليلا فقل رجل صالح وآخر فاجر، تنزل قليلا قل امرأة صالحة وامرأة غير صالحة، كيف يكون مواقف هؤلاء أمام الآلام والأحزان؟ فأنت ترى أن للعلم والإيمان أثر على صاحبه في الصبر والثبات والطمأنينة والانشراح. والناس مع القضاء والقدر أربعة مراتب: ساخط وصابر وراض وشاكر. ومرتبة الشكر هي مرتبة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا يتوصل إليها إلا من كملت، كما قال ابن القيم رحمه الله، قوته العلمية والعملية في إيمانه، أو كما قال رحمه الله قال: ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. الموحد لا يتعلق قلبه بمخلوق مهما كان عنده من خير الدنيا، فإنه لا يتعلق قلبه به. لماذا؟ لأنه يعلم أن المعطي الحقيقي والمالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. حتى لو اجتمعت الأسباب كلها عند مخلوق فإنه لا يبالي، لأنه يعلم أن مسبب الأسباب قادر على أن ييسر له ما ييسر ولو من غير هذه الطريقة، بل قادر جل وعلا أن يعطي الشيء من غير سببه، وهو على كل شيء قدير. وهذا لكمال ماذا؟ لكمال التوحيد. مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اجتمع الناس عليه وكان ما كان من أمر ابتلائه في رميه بالنار، لكمال إيمانه وتوحيده ما تعلق بالأسباب أبدا، بل تعلق بالله عز وجل مسبب الأسباب، فجعل الله عز وجل له النار بردا وسلاما. ويكون الابتلاء على قدر الإيمان. اليوم بعض الناس يبتلى بما هو دون ذلك بكثير كثير، إذا ضيق على بعضهم في الرزق إلا أن يدخل من طريق الحرام أو ما ينافي التوحيد أصله أو كماله، ربما ما يصبر أن يتعلق بالله، ولكن يتنازل عن بعض إيمانه وتوحيده سواء في أصله أو كماله، فيقع فيما ينافي التوحيد أصلا أو كمالا. وهذا إنما لأن إيمانه وتوحيده قاصر. لكن من كمل فهو يتعلق بالله وحده، وهذا هو العز والشرف العالي كما قال. قال: ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. وهذا تأمله في حديث عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. قال: ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. فلما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكملوا إيمانا وتوحيدا، كان عملهم القليل لا يساويه العمل الكثير من غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد في الصحيحين: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لماذا واحد ينفق مثل ذهب جبل أحد ذهبا ومع ذلك ما يبلغ مد الواحد من الصحابة ولا نصيفه؟ لكمال التوحيد والإخلاص التام عندهم. قال رحمه الله: ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض عمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، يعني الذي ذكره المؤلف، وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، كما جاء معناه في السنن وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث صاحب البطاقة: طاشت تلك الصحف كلها بكلمة التوحيد. قال: وذلك لكمال إخلاص قائلها، وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد، يعني صاحب البطاقة، ولهذا فليس كل من قال لا إله إلا الله ينتفع بها انتفاعا كانتفاع غيره، وإنما انتفاع الناس بهذه الكلمة بماذا؟ بكمال حقيقة أصلها في القلوب، كمال التوحيد في القلوب، فمن كمل توحيده كمل انتفاعه بهذه الكلمة، يعني في الدنيا وفي الآخرة. قال: ومن فضائل التوحيد، فمثلا على سبيل المثال يقول المصلي لا إله إلا الله، الذي يصلي وقد حفظ جوارحه عن المعاصي، ويقول آخر مسلم لا إله إلا الله وما حفظ جوارحه عن المعاصي، يسرق فتقطع يده، فصار لا إله إلا الله واحدة، لكن هذا انتفع بها وهذا لم ينتفع بها لكمال التوحيد عند هذا ونقصانه عند هذا، وهكذا قل في الدار الآخرة. قال: ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال، وهو يشير إلى قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، إلى أن قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعبادة الله وحده لا شريك له سبب لحصول هذه الخيرات والاستخلاف والتمكين والنصر والتأييد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأعظم النصر هو التوحيد. قال: ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرورا الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره، وهو يشير إلى قوله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور، ويشير إلى قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أي موحد فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم، يعني لولا الإطالة لذكرها، وهو يشير بهذه الإشارات إلى عدد من الأدلة كثيرة من أدلة الكتاب والسنة، وكلها تدل على فضل التوحيد، والعلماء لهم في ذلك مؤلفات في ذكر فضائل التوحيد، حتى بعضهم أوصلها إلى أكثر من 100 فائدة وفضل من فوائد وفضائل التوحيد. وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: ما فهمت قول النصارى الذي رأيناه في الدرس الماضي أن اللاهوت حل في الناسوت وإلى آخر قولهم. هم يقولون أن جسد الإنسان يسمى ناسوت، وذات الرب سبحانه وتعالى بصفاته لاهوت، فيزعمون أن عيسى هو إله وإنسان في نفس الوقت، فيزعمون أنه حصل له حلول واتحاد، حلول الرب فيه، ولهم في هذا شبه يستدلون بها، ورد عليهم أهل الإسلام بأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة وبالمنقول والمعقول ما يبين فساد هذه الشبهة. قد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هذا خلاصة ذلك، وإلا فتحته أشياء كثيرة، والله تعالى أعلم.